بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 15 من هذا التفسير الطيب المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا وشيخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا التفسير الطيب المبارك إلى قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسناد الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال: أخبرنا يونس بن عبد العال قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: نعم. كان عبد الله يسمي شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال ذلك ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو سعيد الأشجعي وعمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عابد الله في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعطاء وطاووس وابن الزبير وابن عباس ومجاهد وابراهيم والحسن والضحاك والسدي ومحمد بن سيرين والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: الحج أشهر معلومات، قال: ليس فيها عمرة. قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك السوسي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال رحمه الله عز وجل: قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. قال: حدثنا حجاج ابن حمزة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال: من أهل فيهن. وقال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال: فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. وروي عن ابن عباس عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والضحاك وعكرمة وسفيان الثوري وقتادة والزهري ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال طاووس: والقاسم بن محمد هو التلبية. قول الله عز وجل: فلا رفث. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: والرفث هو إتيان النساء والتكلم بذلك، الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال: أخبرنا يونس بن عبد العال وأحمد بن شيبان الرملي قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسأله عن الرفث قال قول الله فلا رفث، فقال التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وروي يعني عن أبي الزبير عن عطاء وطاووس ونحو ذلك. قال الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله كريم يكني ما شاء، وإن الرفث هو الجماع. وروي عن أبي العالية ومجاهد وعكريم الضحاك وعطاء سعيد بن جبير وعطاء بن يسار وإبراهيم والربيع بن أنس والحسن الزهري وقتادة وعطاء الخراساني ومكحول وعطية ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ومالك بن أنس والسدي نحو ذلك. قال رحمه الله عز وجل قوله ولا فسوق. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل: أنت سمعت ابن مسعود يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبانا بن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال أخبرنا قال حدثنا عمرو الأبدي حدثنا وكيع عن سفيان عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولا فسوق قال: الفسوق والمعاصي. وروى حسين بن حفص ومؤمل بن اسماعيل عن الثوري عن خصيف هذا الحديث فقال: الفسوق السباب. قال: وروي عن مجاهد وعطاء بن يسار وعطاء بن ابي رباح وعكرمة ومحمد بن كعب الزهري وسعيد بن جبير والربيع بن انس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وابراهيم النخعي وقتاده وطاووس ومكحول. قالوا جميعا: الفسوق المعاصي. وروي عن ابن الزبير والحسن والسدي قالوا: الفسوق هو السباب. قال ابن الثاني قال حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال: والفسوق أي التنابز بالألقاب. وقال حدثنا أبي قال حدثنا هشام الرازي وابن الرسباني قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: ولا فسوق. قال: الفسوق أي المنابزة بالألقاب، تقول لأخيك يا ظالم يا فاسق. والوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال: وقال مالك: الفسوق أي الذبح للأنصاب. والله أعلم. قال الله عز وجل: أو فسقا أهل لغير الله به. قوله تعالى: ولا جدال في الحج. قال رحمه الله عز وجل أخبرنا يونس بن عبد العالى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: الجدال في الحج أي السباب والمراء والخصومات. قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والجدال ان تماري صاحبك حتى تغضبه. وروي عن ابن العالية عن ابي العالية وعطاء مجاهد والضحاك وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار وربيع بن انس وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان والسدي عن ابن الزبير والحسن وابراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا جميعا: الجدال اي المراء. وقال والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزه قال حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال: قول الله عز وجل ولا جدال في الحج قال: لاشهر قال لاشهر ينسى ولا شك في الحج. وقد تبين قال: كانوا يسقطون المحرم ثم يقول صفرين صفر وربيع الأول ثم يقولون شهري ربيع لشهر ربيع الآخرة ولجمادى الأولى ثم يقولون لرمضان وشعبان ويقولون لذي الحجة وذي القعدة ثم يقولون لمحرم ذي الحجة فيحجون في المحرم ثم يأتلفون فيعدون على ذلك عدة مستقيمة على وجه ما ابتدأوا فيقولون المحرم فيحجون في المحرم ويحجون في كل سنة مرتين، ثم يسقطون شهرا آخر، ثم يعدون على العدة الأولى، يقولون صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددين في أول ما أسقط. وقال رحمه الله عز وجل: والوجه الثالث، أخبرنا عباس بن وليد بن مزيد قراءة، أخبرنا ابن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه، عن أبيه عطاء الخرساني قال: وأما الجدال فالسباب. والوجه الرابع، قرأ على يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال مالك رحمه الله ورضي عنه، قال الله تعالى: ولا جدال في الحج فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون يقولون: هؤلاء نحن أصوب، يقولون: هؤلاء نحن أصوب. فهذا فيما نرى، والله تعالى أعلم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشجع وعمرو الأرضي قال: حدثنا وكيع عن علاء بن عبد الله عن العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: ولا جدال في الحج، قال: قد بين الله عز وجل أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج النطي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جابر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدا، ويقول بعضهم: اليوم. دكتور أحمد، كتاب معك؟ كيف السلام عليكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بره والله مش في البيت. طيب ماشي، طب أعتذر جدا. لا لا عليكم، مفيش مشكلة، ماشي جزاكم الله خير. سلام جزيلا. قال: قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال: حدثنا الحسن بن احمد قال: حدثنا موسى بن محلم قال: حدثنا ابو بكر الحنفي قال: حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: وما تفعلوا من خير، قال: ما فعل ابن آدم من خير. قوله تعالى: وتزودوا، قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعد العفيف فيما كتب إلي قال: حدثني أبي، حدثني عمي الحسين بن عطية، حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال: كان أناس يخرجون من أهليهم وليست معهم أزودة، يقولون: نحج بيت الله فلا يطعمنا. فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: إن أناسا كانوا يحجون بغير زاد، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال قال أبو محمد وروى هذا الحديث ورقاه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وما يرويه ابن عيينة أصح، وروي عن أبي الزبير ومجاهد وأبي العلي والنخعي وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل في قوله تعالى: وتزودوا، قال: السويق والدقيق والكعك. وقال: روي عن عكرمة والشعبي وسالم بن عبد الله وعطاء الخرساني انهم قالوا: يتزود من الطعام بألفاظ مختلفة، وذكروه. وقال: والوجه الثاني، حدثنا أبي قال: حدثنا أبو الجماهيري محمد بن عثمان، حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن مكحول قوله تعالى: وتزودوا، قال: الزاد الرفيق الصالح، يعني في السفر. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو طارق حدثنا أبو زرارة الليث بن عاصم الكتباني قال: كتب إلي أبو خيرة محب بن الحزم كتب يذكر قول الله عز وجل: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: والتقوى كلمة ولا تفسير، وتفسيرها العفاف عما حرم الله. وقال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزر البيروتي قراءة قال: أخبرنا ابن شعيب أخبرنا عثمان بن عطان عن أبيه، وأما قوله تعالى: وتزودوا، يعني الطعام، وزادوا الآخرة التقوى. قوله تعالى: واتقون، قال: قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: اتقوا الله ولا تظلموا ولا تغضبوا أهل الطريق. فلما نزلت هذه الآية وتزودوا، فقام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زادا نتزوده. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. قال قوله تعالى: يا أولي الألباب، قال تقدم تفسيره. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عوام عن علاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أناسا نكرى في هذا الوجه إلى مكة، وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت تقضون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج؟ قال: ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن مثل التي سألت، فلم يدر ما يعود، أو قال: فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلها عليه وقال: أنتم حجاج. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتاجروا في الحج، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال حدثنا أبي قال حدثنا بصالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ليس عليكم جناح ليس عليكم جناحا، قال: أن تبتغوا فضلا من ربكم، يقول: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعد. قال قوله تعالى: أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا موسى بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالفضل التجارة والرزق بعرفات ومنى، ولا في شيء من مواقيت الحج ولا عند البيت، فرخص الله التجارة في الحج والعمرة. قال قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. قال حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجارية يقفون مع صاحب قال رحمه الله عز وجل: حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة عن سلمة بن مهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجارية يقفون بعرفة حتى إذا كان الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. وقال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكان عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن المعرور بن سويد قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع، وهو يقول: إن وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. وقال حدثنا قال رحمه الله عز وجل عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما سميت عرفات لأنه قيل لإبراهيم حين أري المناسك عرفت. وروي عن ابن عباس وابي مجلس وعطاء نحو ذلك. قوله تعالى: فاذكروا الله، قال أخبرنا محمد بن بنت الشافعي رحمه الله عز وجل جميعا فيما كتب لي عن أبيه أو عمه، أو قال عن عمه عن سفيان بن عيينة رحمه الله عز وجل قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: وهي جميعا. وقال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن معرور بن سويد قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلى على بعير له يوضع وهو يقول: إن وجدنا الإفاضة فهي بيضاء. قول الله عز وجل من عرفات. قال حدثنا محمد بن داود السمناني قال حدثنا أبو حذيفة عن قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز يعني أبا المقدام قال: قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأبدي قال حدثنا وكيع عن أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحيلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. قال حدثنا إسماعيل بن يحيى بن كيسان قال: وهو رفيق أبي مسعود بن فرات. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: المشعر الحرام هو المزدلفة كلها. وقال: وروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس أنه بين الجبلين. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: المشعر الحرام جمع أمرهم أن يذكروه عند المشعر الحرام إذا ما هم أفاضوا من عرفات كما هداهم. قال رحمه الله عز وجل: قول الله تعالى: واذكروه كما هداكم، وذكر عن أبي أسامة عن أبي سعد البقال عن محمد بن عبد الله بن الزبير: واذكروه كما هداكم، قال: ليس هذا بعام هذا لأهل البلد. قوله تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قال ذكر عن قبيصة عن سفيان: وإن كنتم من قبل من الضالين، قال: من قبل القرآن. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: لمن الضالين أي لمن الجاهلين. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أخبرنا أبو سعيد المشاري قال حدثنا أحمد بن بشير حدثنا هشام بن عروة حدثنا أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم ما أنزل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: وكان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رفعوا إلى عرفات. قول الله تعالى: من حيث أفاض الناس. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا مروان عن أبي بسطام يعني يحيى بن عبد الرحمن السعدي عن الضحاك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال: الناس هو إبراهيم عليه السلام. قال: والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن حسان التنسي ومحمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة قال أنبانا حسين بن عقيل العقيدي عن الضحاك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال: أي الإمام. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن عباس مولى بن هشام حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن اسحاق ثم افيض من حيث افاض الناس يعني قريشا والناس والعرب. قوله تعالى: واستغفروا الله. قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل يقول: قول العبد استغفر الله، قال تفسيرها: اقلني. وقوله تعالى: إن الله غفور رحيم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق: إن الله غفور أي يغفر الذنب. وقال رحمه الله: قول الله تعالى رحيم، قال وبه في قوله رحيم قال يرحم العباد على ما فيهم، قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شعبان حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيحان عن مجاهد قوله فإذا قضيتم مناسككم قال إهراقة الدماء. قال الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشاجي قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء فإذا قضيتم مناسككم أي حجكم. قال فقوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم اختلف في تفسيرها، فأحدها حدثنا قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن العرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، قال إن الرجل بيأتي عليه اليوم وما يذكر أباه، قال إنه ليس بذلك ولكن يقول تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء أو أشد. قال والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن تشتكي حدثنا أبي قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون في المواسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله تعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني ذكر آبائهم في الجاهلية أو أشد ذكره. وروي عن أنس بن مالك والبويل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في إحدى رواياته ومجاهد السدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وحسن والقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشاجي قال حدثنا أبو سامع عن عبد الملك عن عطاء فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال هو الصبي أول ما يلهج من الكلام يا أبه يا أمه. قال الوجه الرابع حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن منصور بن ثابت الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك قال ابن بانك قال سألت عكرمة عن قول الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أهو ذكري أبي؟ قال لا، ولكن ذكر أبيك إياك، إن الوالد موكل بالولد. وروي عن ضحاك نحو ذلك الوجه الخامس قال ذكر عن أبي سعد البقال عن محمد بن عبد عبيد الله الثقفي عن أبي الزبير فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال كانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بآبائهم فقال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وروي عن محمد بن كعب نحو ذلك قوله تعالى أو أشد ذكرى، قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، قال فإني إن فعلت الخير بكم وبآبائكم ثم أمرهم أن يكونوا لله أشد ذكرا من آبائهم. قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي مقررة قال حدثنا أبو الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعلوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وروي عن أبي وائل ومجاهد والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، قال هذا عبد نوى الدنيا لها أنفق ولها شخص ولها عمل ولها نصب فيها همه ونيته وسدمه وطالبته نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله عز وجل قول الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق تقدم تفسير قول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال حدثنا أبو بكر بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثني أبي حدثني الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والوجه الثاني ذكر عن أبي أسامة عن أبي سعد عن أبي عون عن ابن الزبير ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال يعملون في دنياهم لآخرتهم ودنياهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا دحيم حدثنا محمد بن شعيب قال سألت يحيى بن حارث ما آتى في الدنيا حسنة قال عمل صالح. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا عباد بن العوام قال أخبرني هشام عن الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. قال حدثنا أبو سعيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن رجل عن الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الرزق الطيب والعلم النافع في الدنيا. قال الوجه الرابع حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله تعالى وفي الآخرة حسنة قال في الآخرة عافية وربنا آتنا في الدنيا حسنة قال في الدنيا عافية. الوجه الخامس قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرنا عبد الله بن الهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن كعب القرظي في هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة من الحسنات. وقال وروي عن يزيد بن مالك نحو ذلك. نعم. وقال الوجه السادس أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن قتادة قوله تعالى منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أتعبدون والآخرة لا شخص ولا أنفق ولا عامل وكانت الآخرة هي سدمه وطالبته ونيته والله ما جعلنا منهم. قال رحمه الله عز وجل قوله في الآخرة حسنة اختلف في التفسير على أوجه فأحدها قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا هشام عن الحسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الآخرة الجنة اللهم ارزقنا وإياكم جميعا الجنة. قال وروي عن مجاهد الصديق ومقاتل بن حيان وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله تعالى في الآخرة حسنة قال في الآخرة عافية قوله تعالى وقنا عذاب النار قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن شداد ابن أبا طالوت قال كنت عند أنس فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا هم أرادوا القيام قالوا يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. قال تريدون أن أشق لكم الأمور إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأوقعكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. وقال حدثنا أبي قال حدثنا زحيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حارس حدثنا القاسم يعني أبا عبد الرحمن قال من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. وقال رحمه الله عز وجل قول الله تعالى قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتاه رجل فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم ويحج بي فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا من الدين. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال حدثنا حسن بن حسن قال الحسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج قال عطاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا قال مما عملوا من الخير. وروي عن قتادة قال حظ من عملهم والله سريع الحساب